الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله عز وجل كما جمعنا في هذا المكان المبارك أن يجمعنا غدا في دار كرامته. أيها الإخوة، لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأمرنا بالتعوذ منها. هذه الفتن التي من تعرض لها ووقع فيها أهلكته أو كادت أن تهلكه، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. نعوذ بالله من الخذلان. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يحفظنا منها وأن يقينا شرها. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. في هذه الليلة نلتقي مع معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، حفظه الله ورعاه، وجعل الجنة مثوانا ومثواه، وجمعنا وإياه في دار كرامته، يتحدث عن هذا الأمر الخطير الفتن ويحذرنا منها. فنسأل الله عز وجل أن يثيبه وأن يجعل كلامه خالصا لوجه الكريم وأن ينفع به، إنه سميع مجيب، وصلى الله على نبينا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الفتن جمع فتنة، والمراد بها الابتلاء والامتحان، والله سبحانه وتعالى بحكمته يجري هذه الفتن على عباده ليتميز المؤمن الصادق من المنافق الذي يدعي الإيمان خداعا ومكرا. فالمؤمن الصادق يثبت عند الفتن، والمنافق يهلك عند الفتن ويفتضح أمره. قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ويعلم الكاذبين. بين سبحانه وتعالى أنه يجري هذه الفتن على الناس سابقا ولاحقا من أجل أن يتميز أهل الصدق في الإيمان من أهل الكذب. ولذلك أهل الصدق لا تزيدهم الفتن إلا ثباتا وطمأنينة، والمنافقون ينجرفون عند الفتن ويهلكون عند أول ما تقع، كما قال تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني على طرف، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه.